بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبعا أنا قبل ما أبدأ، إلا أنا منتظر منكم وايه اللي انتم مش منتظرين، ما تنتظروهوش مني يعني. يعني انا منتظر منكم ان اللي قاعد معايا دلوقتي هيكون مركز في الكلام، مش بنسكرول في حاجه، مش حاطين الدرس في الباك جراوند او في الخلفيه وعمالين نسكرول على فيسبوك او نشات على واتساب ولا كده. فاتمنى يكون ده حاصل ونقفل الاشعارات، يعني ما ننشغلش غير بالكلام يعني. وده ليه؟ ده عشانكم، علشان الحديث انتوا طبعا حافظينه، اما هذا فاعرض الله عنه. فاحنا مش عاوزين يرى الله عز وجل منا اعراضا عن كلامه، وفي الاخر مش امجد، هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنور الله عز وجل منا خيرا. فده اللي انا منتظره منكم. اللي انتوا بقى ما تنتظروهوش مني ان الدرس مش درس وعظي، يعني احنا مش جايين النهاردة نؤثر فيكو علشان اللي جاي يطلع ايه متأثر قلبه شوية ولا دمع دمعتين على عظم ذلك. يعني انا ده مش عشان ممكن يبقى ايه الاسلوب يظهر انه في نوع من التقليل من الموضوع، لا، على عظم هذا، لكن ده مش درس النهاردة. انا متخيل ان كل اللي دخل او كل اللي هيسمع الدرس بعد كده هو عارف ان عنده مشكلة، يعني هو جاي عشان في مشكلة، وعارف ان المشكلة دي لو كملت معاه هتضيع عليه دنيا واخرة. فهو اللي جاي فاهم ده كويس، يعني هو جاي عاوز حد يقول له اعمل ايه. فاحنا مش جايين نذكركم بالله عز وجل اللي هو الذكرى من حيث انك ايه تخرج بقى خايف من ربنا، انك لا، ده مطلوب طبعا، مطلوب جدا جدا في رحلتك في التعافي او التخلص من الذنب، ده مطلوب بلا شك. ولذلك احنا النهارده مش هيبقى الدرس درس وعظي على قد ما هو درس عملي، يعني نعمل ايه. ماشي، طبعا انا قلت في النص ان دي المشكله دي لو استمرت معاك هتضيع عليك دنيا ودين. وخلوني يعني انا يعني ايه، واحنا ماشيين كده هنشير لحتت، او يعني زي ما بيقولوا ايه، نضرب في حتت كده ما هياش موضوع الدرس قوي، لكن مهم. كتير من الشباب بيفتكر ان مساله الاباحيه، ادمان الاباحيه او ممارسه العاده السريه او الاستمناء، هي مشكله هتنتهي بالزواج، مشكله تنتهي بالزواج، وده ظن واعتقاد خاطئ. يعني المشكله دي لو سبت نفسك ليها هي ما بتنتهيش بالزواج، وكتير من المشاكل والاسئله اللي بتجيلنا سواء من النساء او من، يعني اقصد من النساء، طبعا النساء انا عارف ان هذا الامر ابتلي به البنات زي ما ابتلي به الاولاد، لكن بعد الزواج المشكله بتتفاقم اكتر عند الرجال منها عند النساء. فما بقول بتجيلنا مشاكل واسئله من الرجال والنساء، النساء بتشتكي من ازواجها في الحته دي، انه مدمن الاباحيه بيظل مدمن اباحيه بعد الزواج. بل الشاب بيكتشف بعد الزواج انه غير قادر على اتمام عمليه الجماع الطبيعيه، لانه اتعود على محفزات بشكل اخر، فبقى العمليه الطبيعيه لا تحفزه اصلا، لا تثيره. فيعني حته مش عايز ادخل فيها، ويمكن الدكتور يعني اقدر مني في الحته دي، لكن انا بقول اللي بيجي لنا شكل الاسئله اللي بتجي لنا يا شباب كده، شكل الاسئله اللي بتجي لنا كده، وفي بيوت بتنتهي بالطلاق عشان الموضوع ده. عشان الموضوع ده موضوع انه خلاص هو غير قادر على اتمام العمليه الطبيعيه، مدمن اباحيه، مراته تكتشف، تتدمر نفسيا، تطلب الطلاق الى اخر بقى ايه. فما تفتكرش ان الموضوع بينتهي بالزواج، ماشي، طبعا الى غير ذلك بقى من الاضرار الدنيويه اللي يعني اللي واقع في المشكله حاسسها او اللي بيسمع للاطباء يبقى عارفها يعني واقدر بيها. مين الحقيقه الدرس انا ما كنتش عارف اتكلم عن الموضوع من انهي ناحيه، الموضوع كبير ومحتاج كلام كتير، وربنا تعالى هداني اني من عنوان الدرس اني اتكلم، يعني ان احنا داخلين على رمضان، فاحنا خلينا نربط التخلص من الاباحيه او الاقلاع عن هذا الذنب برمضان. فلو هنطلق شعارا لهذا الشهر، شهر رمضان اللي جاي، فخلونا كده نتفق مع بعض كده، يبقى عندنا شعار اسمه رمضان العفة. رمضان اللي جاي ده هنسميه رمضان العفة، ماشي؟ حد فاكر رمضان اللي فات اللي كانوا بقى بيحضروا معانا سميناه رمضان ايه؟ عشان الكلمة دي هنحتاجها في الدرس النهاردة. حد موجود اصلا بيحضر معانا يعني، ولا مفيش؟ لا، ما كانش رمضان النصرة. رمضان النصرة ده كان موجود، يمكن ديت فيه درس صح على منصة تانية، انما انا لا، رمضان اللي فات ده احنا اطلقنا عليه شعار عندي في القناة. حد فاكر؟ طيب، احنا رمضان اللي فات سميناه رمضان الجوع. رمضان الجوع، وهنتكلم عن الموضوع ده، فخليكم بقى مركزوا معايا يعني في الحتة دي. انما خلونا بقى رمضان ده نسميه رمضان العفة، ماشي؟ طيب، من غير بقى شعارات كتير، انا خلاص الشعار اهو، احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نطلع ببرنامج عملي في رمضان يساعدنا على ان احنا نتخلص من هذا الذنب. يا جماعه، الاباحيه، ادمان الاباحيه، الاستمناء ذنب زيه زي اي ذنب. الاشكال فين هنا؟ الاشكال ياتي من امور. اول امر انه ذنب محبب للنفس، فاذا كان اي ذنب اخر الشيطان عمال يزن عليك فيه علشان تقع فيه، فهنا الشيطان يجد من نفسك عونا. فدي اشكال كبير، ان دلوقتي مش الشيطان بس اللي عليك، لا، ده الشيطان هيصفد في رمضان، وهتلاقي برضه نفسك بتزن عليك، افتح مقطع، استمني، اعمل. فده بيكبر الموضوع. الموضوع التاني ان هو مربوط بالشهوة، والشهوة محببة للنفس. خليني افاجئكم، هو ليه شهوة النساء او ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، يعني الحتة دي ليه ضخمة كده؟ يعني ليه كبيرة كده؟ عارفين ليه؟ بيقولوا يعني ان العوره، كلمه عوره اصلا، لفظ العوره في اللغه معناه الشيء المستقبح. لفظ العوره في اللغه معناه الشيء المستقبح، حاجه ما تطقش تبص لها. وقالوا ان العوره سميت عوره لذلك، ان العوره اصلا في الفطر هي شيء مستقبح، لا يعني المرء لا يطيق ان ينظر اليه. فكان من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان يركب فينا هذه الشهوه اللي تجعلك تميل لهذه العوره، تميل لها. فكان لازم الشهوه تبقى كبيره. طب اعملها، اميل ليها ليه؟ علشان ده بقاء الجنس البشري. يعني لو، ولذلك يا جماعه احنا بنقول الشهوه ركبت فينا لمصلحه شرعيه، لمصلحه حياتيه، ان بقاء النسل. احنا جايين هنا مش بنقول ان احنا عاوزين نقضي على الشهوة، عاوزين نقنن، عاوزين نتحكم، عاوزين ندير هذه الشهوة، مش نقضي على الشهوة، لان وجود الشهوة مصلحة. طيب، يبقى احنا بداية كده جايين عشان ندير هذه الشهوة. طيب، ايه علاقة ده بقى برمضان؟ يعني ازاي رمضان يصير رمضان عفة؟ تعالوا بقى نبتدي كده دلوقتي. خلونا نخش في رمضان شويه، في تفاصيل رمضان، علشان نحط برنامج عملي نخرج بيه من الدرس، نشتغل عليه ان شاء الله. رمضان لو دخلنا فيها نلاقي رمضان عباره عن شويه كده عبادات بتجتمع في رمضان، منها عبادات كبيره. اول عباده طبعا نسمع عنها عباده الصوم، وهنجد زي ما الدكتور قال ان الصوم موجود عندنا في نصوص شرعية، يعني ربط الصوم بالشهوة موجود في نصوص شرعية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويجي السؤال المشهور اللي الدكتور أشار إليه، أيوة بس أنا بصوم وما فيش فايدة. فنقول لك لأنك مش بتصوم الصوم المراد. يعني إيه الصوم؟ يعني أنا صومي باطل؟ لا، صومك مش باطل، لكن احنا مش عاوزين نصوم اي صوم. امال عاوزين نصوم ايه؟ عاوزين نصوم صوما نشعر فيه بالجوع. هنا الجوع مش الجوع المفرط الذي يخرجك بقى عن ايه حد الاعتدال وكذا وكذا، لكن لابد انك تشعر بالجوع. طيب لفظ الجوع ده يعني انا جايبه من عندي؟ لا، لفظ الجوع ده جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه بالصوم. النبي قال كده؟ يا ريت نبقى في تفاعل بقى، يعني وانا بتكلم انا عاوز تفاعل وناس بتكتب بسرعه وكده. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه. النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال بالجوع والعطش. يبقى احنا يا جماعه يا شباب ركزوا معايا في الكلام ده، مهم جدا. عندنا لفظين، الاكمل ان احنا نجمع بين اللفظين، صوم وجوع، دول لفظين، دول لفظين. عندنا حاجه اسمها صوم وعندنا حاجه اسمها جوع. احنا عاوزين نجمع بين اللفظين، اذا جمعنا بينهما ده اكمل المراتب. ايه ده، هو انا ممكن اصوم من غير ما اجوع؟ وممكن اجوع من غير ما اصوم؟ ده ممكن وده ممكن. واحد بيتسحر بيدبها على السحور، دب يكفيه يومين ثلاثه قدام، وبعدين يجي يفطر، يفطر فطار بتاع يومين ثلاثه برضه. ما تجيش تشتكي وتقول لي ما انا بصوم وما بيحصلش حاجه. ما هو انت مش بتصوم الصوم الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا عاوزين نصوم صوما نشعر فيه بالجوع. طب لو ما صمتش، يعني مش في رمضان بقى، عموما في حياتك، برضو خليك دايما عندك شعور بالجوع. يعني فكرك يا جماعه ان احنا دايما شبعانين دي انسوها، انسوها خلاص كده. ودي ما كانش حال النبي عليه الصلاه والسلام، وحاله هو الحال المشرف الاكمل صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل انه يربط على بطنه حجرين من الجوع. طبعا برضه ده مش حاله الدائم انه يربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وسلم، لكن حاله الدائم بقى ايه اللي ذكره ابو هريرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اشبع، صلى على النبي كلما سمعتم اسمه، ما اشبع اهل بيته ثلاثة ايام من خبز الحنطة. ما يشبعوش كده، ما يشبعوش، يعني ما فيش الشبع ده. يا جماعه عارفين في اثر عن عائشه بتقول ايه؟ بتقول اول بدعه احدثت في هذا الدين الشبع، اول بدعه احدثت في هذا الدين الشبع. يعني كان الصحابه ما يعرفوش الشبع الدائم اللي احنا عارفينه ده. يشبعوا احيانا، طبعا كلنا ايه شطار في الرخص، اول ما اقول كده يقول لك يا شيخ حديث ابي هريره مش كده، هو الذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا او مساغا. كله حافظ الحديث وكله ايه على طول يحتج بالاحاديث وكله بقى ابو هريره. يا شباب حتى في الحديث ده ابو هريره، انتوا عارفين يا جماعه ابو هريره كان الجوع بتاعه بيصل لايه؟ كان ابو هريره بيغمى عليه من الجوع. ولو سمحتوا ركزوا في الكلام، عارفين يعني ايه رجل يغمى عليه؟ يصرع من الجوع. يعني ده مش جاع يوم واثنين، ما هو الواحد مش هيغمى عليه من جوع يوم ولا بعض يوم. حديث والذي بعثك بالحق لا اجد له مساغا او مسلكا، يلا هاتوه حطوه دلوقتي عشان الناس تعرف التعليقات. بدايته كده اصلا، ان كنت لا اسرع الى جواري من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن الناس ان بي جنون، وما بي جنون، ما بي الا الجوع. انتوا متخيلين يا شباب؟ طيب يبقى دي كانت عاده الصحابه، ان هو الشبع ده عندهم نادر، مش دائم، يعني مش زينا كده، مش زينا. يعني واحد من السلف قال ايه، سئل الرجل ياكله مره او اكله، قال طعام المتقين، فقيل ياكله اكلتين، قال طعام المؤمنين، قيل ياكله ثلاث مرات، قال قولوا لاهله يبنوا له معلفا. ده مش بني ادم بقى. طبعا احنا ايه ثلاث مرات وفي النص بالنقنة، انا وانتوا يعني، مش انتوا بس، كلنا. فالصحابه ما كانوش كده، ما كانش ده حال الصحابه. احنا النهارده مش جايين نتكلم على حال الصحابه، احنا جايين نربط بين فكره رمضان والجوع. ابن عمر رضي الله عنه لما اتقال له ناتي لك بجوارش او جوارش بالفتح او الضم، كلمه فارسيه زي الدواء دلوقتي عارفين اللي هو الهضم، يعني حاجه بتهضم الاكل. فقال وما جوارش؟ ايه جوارش دي؟ قالوا يعني شيء بيهضم الطعام، يعني لو الانسان شبع ولا حاجه. قال ما شبعت منذ اربعه اشهر. قال وما اصنع بجوارش؟ ما شبعت منذ أربعة أشهر، وما ذاك أني لا أقدر على ذلك. يعني أنا مش أنا مش لاقي، ولكني أدركت أقواما، بيتكلم عن الصحابة، كانوا يشبعون يوما ويجوعون يوما. فدي خلونا نقول بلفظ عصر شوية، دي ثقافة مجتمعية في المدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، دي الثقافة السائدة خلاص. فإحنا بصوم وما بيأثرش علشان حضرتك بتصوم صوم غلط. طب ايه الصوم الصح؟ الصوم الصح انك تشعر بالجوع. طيب الجوع ده اللي هو لغايه فين بقى؟ يلا نروح لحديث النبي عليه الصلاه والسلام عشان ده اللي هيبين بقى الموضوع ونفهم منه الفلسفه دي. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن ادم لقيمات او اكلات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى يا جماعه السنه ان احنا ناكل قد ايه؟ يلا بسرعه، السنه ان احنا ناكل قد ايه؟ يلا يلا يلا يا شباب، كلمه ورد غطاه. ثلث صح؟ غلط. ايوه مش ثلث. ركزوا بقى، ركزوا يا شباب عشان كله يقول لك السنه الثلث. لا يا جماعه ركزوا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن ادم لقيمات او اكلات يقمن صلبه. دي النصيحه النبويه. النصيحه النبويه لك انك ركزوا يا شباب، ركزوا في الكلمه اللي جايه دي، انك تاكل اكلات لقيمات يقمن صلبك. حد حاول يتدبر اللفظه دي قبل كده؟ عارفين يعني ايه يقمن صلبه؟ يعني حضرتك لو عليك واجبات شرعيه وواجبات حياتيه، يا دوبك تاكل الاكل اللي يديك الكالوريز اللي بيها تتم الواجبات دي وشكرا، مش عاوز كالوري واحد زياده عن ال عن ال ده معنى يقمن صلبه. يقمن صلبه، فانت عليك واجبات شرعيه، عندك صلاه، عندك صله ارحام، عندك دعوه، عندك اي واجبات شرعيه، وعندك واجبات حياتيه، انا بروح شغلي علشان ورايا عيال وزوجه، وانا بروح مدرستي، انا بروح جامعتي، انا كذا، ماشي؟ انا عاوز اكل الاكل اللي يقيم صلبي، فيبقاش فيه كالوري زياده ولا كالوري واحد زياده اصرفه في حاجه ثانيه. دي نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام. طب هنقدر نعملها؟ مش هنقدر. يعني من ساعه الشرع يا شباب، ان الشرع ما جاش بحد قاطع كده في كل حاجه، لا، دايما بيديك مساحه في التحرك، ودي هتلاقوها كتير في الشرع يعني، بس مش وقت ان احنا ندور في فلسفه التشريع. فهنا برضو كده يعني الحد الاكمل. انا ليه بس وقفت مع الحديث؟ علشان دايما الشباب في دماغهم ثلث، ويا ريت بيعملوا الثلث، هم مش بيعملوا الثلث. لا، شوفوا بقى لفظ النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث، قال: فان كان لا محاله، يعني لو ما فيش فايده فيك. ده معنى الكلام، لو ما فيكش فايده اوعى تزود عن الثلث. ايه رايك بقى؟ يعني شوفوا اللي احنا دلوقتي كنا داخلين فاكرين ان هو ده الكمال وان دي السنه، طلع ان اصلا توجيه النبي مش كده عليه الصلاه والسلام. ماشي؟ يبقى ان كان لا محاله يعني ما فيش فايده فيك، مش عاوز تسمع نصيحتي، النبي عليه الصلاه والسلام يعني مش عاوز تسمع نصيحتي، مش عاوز تكتفي بلقيمات باكلات يقمن صلبك، هتزود عن اللي انا بقوله لك. طب يا سيدي اخرك ثلث، اخرك. يبقى يلا بقى تعالوا تاني. عادتنا طول العام، طول العام، انا مش بتكلم في رمضان بس، رمضان فرصه ان احنا نغير نخلي العاده بتاعتنا، بالذات الناس اللي الشباب البنات اللي بيشتكوا من الشهوه، العاده بتاعتنا طول العام بين الاكلات او اللقيمات وبين الثلث، ونميل اكثر لفكره اللقيمات او الاكلات التي تقيم الصلب، اللي هو لو جه بعد كده حد قال لك طب بس قوم ناولني، اقول له مفيش كالوري خلاص، هو مفيش كالوري زياده. طبعا انا ببالغ يعني، ببالغ فكره ان مفيش كالوري زياده دي يعني ايه، بس بنحاول نفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام، معنى يقن صلبه. ماشي؟ يبقى بنميل ده. ماشي؟ طيب بنميل ناحيه الايه؟ التقليل كمان عن الثلث. ازاي نحسب الثلث؟ محمد بيقول طب انا احسب ده ازاي؟ الثلث سهل حسابه، اللقيمات طبعا كل واحد بقى، انما الثلث قالوا انك شوف انت ايه اللي بيملى بطنك لدرجه تقول ايه مفيش، خلاص لو حطيت لقمه هتبقى في بقي، ما في يعني مفيش مكان ينزل خلاص. ماشي؟ وده اللي بيملى مكان الاكل والشرب والهواء. واقسموا على ثلاثه، فلو مثلا واحد مثلا بيحصل له ده بثلاث رغيف، يبقى ثلثه رغيف. فهمتوا؟ واحد بيحصل له ده ب 30 رغيف، يبقى ثلثه 10 مثلا. فيبقى ده الثلث، حسبنا الثلث ده اخرك، اخرك. تاني، انا مش جاي النهارده، اللي جاي فاكر انه هيطلع من الدرس هو داخل ما ما عندوش عزيمه فهيطلع من الدرس عنده عزيمه، لا ده مش الدرس ده خلاص. فانا انصحكم بصوا بقى، انا وانا ماشي كده هديكم شويه حاجات تتسمع، ويا ريت بقى ايه لو اخواننا في رفقه ولا اخواتنا يعني في رفقه يعملوا زي ايه حمله ولا مش عارف بيسموها ايه على رفقه، يبقى الموضوع مش بس درس وانتهى، يبقى مثلا معانا اسبوع اسبوعين بيتسمع حاجات في الموضوع ده سواء طبيه من اخواننا في واعي او حاجات شرعيه انا او غيري، يعني ينزل يبقى زي كده معسكر كده في رفقه في قبل رمضان عشان يبقى رمضان العف، حتى لو يبقى الاسم ده يبقى جميل. طيب فانا علشان نعدي بس نتجاوز حته انا مش جاي اخوفك ولا كده، فانا في درس اسمه الخوف ودرس اسمه الرجاء في حص الدين، مجموعه كنا مدينها في المسجد اسمها حص الدين، الاثنين دول يتسمعوا خلاص كده، الخوف والرجاء يتسمعوا. ليه خوف؟ علشان الحته بتاعه الخوف دي مش في دماغه وحاسس انه هيعيش كتير وحاسس انه الدنيا لسه قدامه لازم يخاف، والعكس في بعض الشباب بيقع في القنوط يعني العكس، والقنوط يودي في داهيه برضه. هو يا شباب الراجل قاتل ال100 نفس، رقم 100 قتلوا ليه؟ رقم 100 اتقتل ليه؟ حد بسرعه قنط، احسنت، هو قنط قال له ليه توبه؟ قال له مالكش توبه قتله. فالقنوط مرعب برضه، يعني فكره الخوف الزياده، فكره الخوف الزياده مش مطلوبه، انت لازم تبقى سائر الى الله بين خوف ورجاء. لا احنا عاوزين الخوف الزياده اللي يخليني اقول انا مفيش فايده مني وانا كده كده في النار فخربانه خربانه، ده هيوديك في داهيه برضه. وخلوني هنا اقول لكم معنى وان كنت انا يعني هو انا يعني ما يفتح الله به علينا نقوله، يعني انا مش جاي محضر حاجات في حاجه زي كده. يا شباب اللي بيوصل للحته دي، لان كتير جدا من الشباب والبنات لانه مش عارف يبطل الذنب ده بالذات بيوصل للحته دي في وقت من الاوقات، ابشروا يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى انت بتعامل ربنا، وربنا بقى في معنى عجيب جدا في التعامل مع ربنا. انت عارف تخيل كده ان فجاه ابوك فتح عليك الباب لقاك بتشاهد اباحيه، مامتك فتحت عليك الباب لقيتك بتشاهد اباحيه، ابوك فتح عليك الباب لقاك بتستمني، ايه رايك في رؤيه ابيك او اي حد لك؟ ليه بقى؟ احنا البشر يا شباب، احنا البشر بنحكم على الفعل، بنحكم على الفعل ولا نرى الترك. احفظوا الكلام ده ومرروه على قلوبكم كلما شعرتم بياس وقنوط. احنا البشر بنحكم على الافعال ولا نرى التروك. الله عز وجل يرى فعلك وتركك. لا مش فاهمين يا شيخ، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما رآك على معصيته هذه شافك قبليها 20 مرة وانت بتجاهد نفسك عشان ما تعملش، الله رأى ذا هذا وذاك. أبوك وأمك ما بيشوفوش غير الفعل، ما بيشوفوش غير الفعل، البشر كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما رأى هذا وذاك هيحاسبك على الفعل بس ولا هيحاسبك على الفعل ومجاهدتك في الترك؟ ايه رأيكم؟ ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على الاثنين، يعني زي ما هتاخد سيئة على ده هتاخد حسنة على ده. فلما يجي لك هاجس انك مفيش فايدة منك قول لا لا لا لا, لا. انا في فايدة مني، انا جاهدت نفسي قبل كده وسبت لله سبحانه وتعالى، انا بقع في المعصية لكن انا في نواحي تانية كتير أنا مجتهد فيها، أنا بار بأبي وأمي، أنا محافظ على الصلاة، أنا فأوعوا تدخلوا في الحتة دي، مش درس قنوط ولا درس خوف ورجاء، هنسمع الخوف والرجاء من سلسلة دروس دين أو دروس دين بين أو درس دين أو حاجة زي كده بالشكل، يعني الأخوات في رفقة المفروض عارفين يعني، حس الدين. طيب يبقى ده الصوم اللي احنا عاوزينه في رمضان، صوم فيه معنى الجوع، صوم فيه معنى الجوع. يبقى حضرتك هما بيفطروا زي ما هيفطروا يفطروا، انت مش هتفطر زيهم. ليه؟ علشان يظل الجوع، معنى الجوع موجود عندك، معنى ان مفيش طاقة زيادة تصرف في شيء زيادة موجود، فده عاوزينه معانا ان شاء الله. ماشي؟ برضو الصوم في حديث آخر، الصوم في حديث آخر اللي هو احنا قلنا فان فعليه بالصوم فانه له وجاء، وفي الحديث الاخر الصوم جنه، الصوم جنه يعني يحميك من الوقوع في المعاصي. انهي صوم؟ الصوم اللي احنا قلناه. خلاص. طيب ال ال في معنى كده يا شباب في الصوم، في معنى في الصوم وهو معنى مهم ولازم برضو نستحضره سائر العام، وهو معنى ان الصوم بيخليك تتحكم، تدير، خلينا نقول اللفظ يعني الأقرب، تدير نوع كده من أنواع الصفات اللي موجودة فيك، بيسميها العلماء صفات بهيمية. ربنا تعالى خلقنا فينا شوية صفات كده، منها صفات بيسموها صفات البهيمية. إيه الصفات البهيمية دي؟ الصفات اللي هي بتشارك فيها أنت مع البهيمة، مع بهيمة الأنعام، مع الخرفان ومع الجاموس ومع البقر ومع الإبل، اللي هي إيه باختصار؟ أكل وشرب وجماع. لأن بهيمة الأنعام هي خلقت أصلاً للايه؟ للحرث والنسل واللبن واللحم وكده، فهي مش محتاجه اكتر من تلك الصفات، تبقى بتاكل وتشرب عشان هي تعيش، وعندها شهوه الجماع علشان يجي نسل، وشكرا على كده. فبيسموها العلماء صفات بهيميه. صفات البهيميه دي فينا برضو، اللي هي اكل وشرب وايه وجماع. ليه؟ علشان برضو نعيش وعلشان نتكاثر. فالصفات البهيميه دي بيجي الصوم يخليك تعرف تدير هذه الصفات. مش هقول لك تمنع هذه الصفات، لا، تديرها. يعني تبقى انت اللي يعني انت اللي مالك نفسك، مش نفسك اللي ملكك. فاهمين اللفظ ده؟ الغزالي بيقول ايه؟ انما الايه الفلاح، ولا مش فاكر، ان يملك الرجل نفسه، والعكس بقى ان تملكه نفسه. ماشي، ممكن تجيبوها من العبقرية بتاعتي بقى، مش يعني ان مش فاكر انما ايه، او على الفيسبوك. ماشي. فالمهم احنا لازم ايه؟ يبقى احنا اللي متحكمين في تلك الصفات، الصفات البهيميه، الاكل والشرب والجماع. فبيجي الصوم بيساعدك على ده، بيقول لك انت قادر، انت قادر انك تمنع نفسك من اللي انت ما كنتش مانع نفسك منه اهو طول النهار. انت قادر بعون الله عز وجل طبعا. خلاص. فكمل بقى، كمل. خلاص، يعني انت تخرج من رمضان انت خلاص انت ماسك نفسك. لو سبتها، بص يا شباب، انت والنفس انت في معركه اللي هي تموت. فما خليكوا كده، يعني عارفين في غزه دلوقتي لو كان المقاومه يعني ايه اظهرت ضعفا، اظهرت ضعفا، انما السعاده كلها ان يملك الرجل نفسه، والشقاوه ان تملكه نفسه. اهو الغزالي. تخيلوا كده، المقاومه في غزه كانت اظهرت ضعفا في وقت من الاوقات. مين اللي يخلي الاحتلال يقعدوا يتفاوضوا؟ يعني تعالوا بس نتفاوض. يقولوا اتفاوض عليه؟ لا، هنديهم لغايه ما يسلموا، مش كده؟ ايه اللي يخلي حد يقعد يتفاوض معاك على مائده المفاوضات؟ انه شايفك قوي. عارفين يا شباب احنا بنعمل ايه مع نفسنا؟ احنا بقى انت والنفس، انت ونفسك دايما في حرب. نفسك ركبك ومدلدله. وانت تقول ليه؟ طب بس يعني بعد اذنك بس نتفاوض. يعني ايه؟ تفاوض مين يا باشا؟ هي مدلدله، هي خلاص هي راكبه ومدلدله، تتفاوض ليه؟ يعني تقعد معاك تتفاوض ليه؟ امتى بقى النفس تقعد تتفاوض معاك وتذل وتخضع؟ لما تبقى انت قوي. لما تبقى انت قوي في هذه المعركه. طيب سواء نفس او شيطان، بس احنا دلوقتي المعصيه دي بالذات هو الملح فيها اكثر النفس مش الشيطان. يعني الشيطان عاوزك تقع في اي بلوى وخلاص، ايا كانت البلوى، انما النفس بتلح على معصيه بعينها لوجود حظ للنفس فيها. فدي من المعاصي اللي النفس فيها مشكلتنا معاها اخطر يعني. فيجي رمضان يعمل ده مع حضرتك، يعمل ايه؟ يخليك انت اللي تعلو على نفسك. المفروض بقى بعد ما رمضان يخرج وانت في القوه دي، تقعد كده مع نفسك وتحط شروط حضرتك. انت معاك ورقه بيضة وقلم، وتفضل املي شروطك. ليه؟ النفس اضعف ما تكون لو صمت صح، او خليني اعدل الكلمه، لو قمت بحق رمضان صح. لان احنا نعرف في شويه عبادات تانية هندخل لها دلوقتي. خلاص. فلو صمت صح مع العبادات الاخرى اللي هنتكلم عليها، انت خرجت من رمضان منتصر على نفسك، نفسك قاعده قدامك على مائده طاوله المفاوضات مستنياك تقول شروط حضرتك اللي هتكملوا بيها السنه علشان تمتثل وتخضع. فهمتوا التشبيه ده يا شباب؟ فاوعى تفوت الفرصه دي. عارفين احنا بنعمل ايه بقى حتى للي عمل ده في رمضان، حتى للي عمل ده في رمضان انه عمل ام بحق رمضان كما ينبغي، بيحصل ايه؟ يخلص رمضان من هنا، تخيلوا المشهد ده بقى، ان انت في المعركه، في ميدان المعركه، وعمال تكسب ارض تكسب ارض تكسب ارض، وفجاه كده بدون مقدمات، ما حدش فاهم ايه اللي حصل، رحت مدي ظهرك للعدو ورميت سلاحك وراجع تاني ايه لخندقك. هو ده اللي بنعمله. يعني انت عمال تنتصر على نفسك، تنتصر على نفسك، تقنن الشهوه، تدير تلك الشهوه، عمال تعمل ده، وفجاه بسم الله الرحمن الرحيم رمضان خلص، رحت عامل ايه؟ رامي سلاحك اللي هو انت عرفته بقى، اللي هو واحد منهم دلوقتي الجوع، واحد منهم دلوقتي اللي هو سلاح الجوع ده، رحت رامي السلاح ومدي ظهرك لنفسك اللي هي عدوك ورجعت. طب انت مستني من عدوك؟ يعني اي عدو في الدنيا شاف المنظر ده هيعمل ايه؟ يعني هيفضل قاعد مستني ولا هيعمل ايه؟ يعني يقول لك ده ابن حلال خلاص سيبه في حاله، ولا هيهجم ويكسب ارض هو بقى؟ ده اللي بنعمله مع انفسنا يا شباب. احنا عاوزين نفهم رمضان صح عشان نخرج منه باذن الله متعافين ومستمرين. خلاص، يبقى دي اول حاجه. يبقى اول معنى عاوزين نخرج بيه هو معنى رمضان الجوع، نفهم ان الصوم يعني جوع. خلاص، وقلنا لغايه دلوقتي في هنسمع درس الخوف ودرس الرجاء ودرس رمضان الجوع، في درس هتلاقوا اسمه رمضان الجوع ودرس اسمه فلسفه الصوم. ادي اربع دروس اهم معاكم، دول احنا هنقول حاجات وما اعرفش هيرفقوا بقى نزلتهم هنا فيظهر ان هم مش هيعملوا الكامبين ده ولا الحمله دي، فماشي الحال. يعني حتى لو مش هتتعمل على رفقه فاهو الايه اللينكات عندكم بقى اعملوا لها نسخ، وانتوا كل واحد بقى يدير حياته يعني. ماشي، يبقى درس الخوف ودرس الرجاء ودرس رمضان الجوع يتسمع مهم جدا، ودرس فلسفه الصوم برضو يتسمع مهم جدا. خلاص، طيب يبقى دي اول عباده الصوم. العباده الثانيه الكبيره اللي بتحصل في رمضان هي عباده ايه؟ ايه رايكم ندخل في انهي عباده؟ في عباده القيام، او ان قلت الصلاه عموما. يعني خلونا هنا نضبط المساله شويه. طبعا هي العباده اللي بينفرد بها رمضان هو صلاه التراويح والتهجد، لكن خلونا نقول ان هي دي اصلا تحت مظله الايه؟ الصلاه، مش كده؟ يعني هي قيام ولا غير قيام، هي تحت مظله الصلاه. وليه بقول ده يا شباب؟ ليه بقول ده؟ لان كتير بيحتفي برمضان، يحتفي يعني يحتفل يعني، او يعني يديره بانه يبقى حريص جدا على صلاه التراويح او صلاه التهجد، وما تلاقيش الحرص ده على الصلوات المفروضه، ما تلاقيش حرصه ده على الصلوات المفروضه. بعض الناس، ما اظنش حد من اللي حاضر منهم انه ممكن ينام عن الصلوات المفروضه في رمضان اصلا. طيب احنا خلونا، او ما يهتمش ان يتؤدى في المسجد مثلا لو هو رجل يعني ما يهتمش ده. طب وفي صلاه القيام؟ لا اروح طبعا. كانه بقى ايه، فولكلور، او كان احنا برضو فهمنا للدين برضو فيه شويه يعني محتاج يتظبط الحقيقه. يبقى احنا ثاني عباده كبيره في رمضان عندنا هي عباده الصلاه. وسبحان الله هتجد برضو ان الصلاه لها تعلق بمساله الشهوه، المساله اللي احنا فيها دي. قال الله عز وجل: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يجي السؤال المشهور، نفس السؤال، طب ما انا بصلي. اقول لك ما هو برضه نفس القصه. هو مش الصلاه دي. ما هو بصوا يا جماعه، ما هو احنا قدام حاجه من اثنين دلوقتي، يا نقول ان انت اللي مش بتصوم ومش بتصلي صح، يا الثانيه اللي نقولها اللي انا مش قادر اقولها حتى، ان ايه يعني القران والاحاديث هي اللي فيها مشكله مثلا، ولا احنا اللي لا، هو المشكله اكيد عندنا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول للشباب عليك فعليكم بالصوم فانه فعليه بالصوم فانه له وجاء. يبقى نقسم بالله ان الصوم وجاء، نقسم ان الصوم وجاء. ايوه بس انا ما فيش وجاء ولا حاجه، ما انا اهو. نقول يبقى انت ما بتصومش، تعالى بقى نشوف صومك ده شكله ايه. ونقسم بالله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ما انا بصلي وما بنتهيش، يبقى انت ما بتصليش. فتعال نشوف بقى صلاتك دي شكلها ايه. فهمتوا يا شباب المساله دي؟ يعني هل صلاتنا دي يا شباب هي الصلاه اللي بنخرج منها اقرب الى، يعني بنشعر جوانا كده شعور ان احنا مش عايزين نخرج من الصلاه دي؟ طب بلاش بلاش، اكيد اكيد كلنا ده حصل لنا في وقت من الاوقات، صح ولا لا يا شباب؟ اللي هو ايه؟ اللي هو انا دخلت صلاه مختلفه، دخلت صلاه مختلفه، ماشي؟ يعني حسيت كده طاير في السماء. كلنا بيحصل لنا، صح؟ ردوا عليا، يعني ولو مره، يعني حصلت لك مره. يعني مش كده؟ بص انا ما بعرفش اعيش من غير تفاعل، يعني فلو ما فيش تفاعل انا ايه؟ طيب، يعني حصلت لنا مره. سؤالي بقى مش انها حصلت ولا ما حصلتش، سؤالي هو، وتردوا برضه، بعد الصلاه دي، بعد الصلاه دي يعني يا دوبك، يعني انا كنت في الصلاه طيران سلمت رجعت شيطان مريض، ولا اثر الصلاه استمر معايا شويه؟ الصلاه المختلفه دي، الصلاه المختلفه استمر، مش كده؟ اذا الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلصت؟ يبقى الصلاه، انهي صلاه بقى؟ الصلاه مش هقول لك الصلاه اللي بنقرا عنها في الكتب، انا مش جاي النهارده اعظك واقول لك شوف السلف واللي كان بيعيط واللي يقيم الليل بايه واللي مات من في القران، مش جاي اقول لك ده، انا بقول لك انت وانت انت. ليه بقول لك انت؟ عشان اقول لك انت قادر باذن الله عز وجل. مش بكلمك في سلف، انت نفسك كلكم هو بتقولوا ايه؟ انا لما حصلت وصليت صلاه مختلفه استمر الاثر. يبقى احنا عايزين ايه دلوقتي؟ عاوزين الصلاه دي. الشيخ عصام عبد العظيم رحمه الله له كلمه جميله جدا في موضوع الصلاه ده، بيقول ايه بقى؟ بيقول اول الامر، احفظوا الكلمه دي، اول الامر التخلص من التخلص من الصلاه. حد فاهم حاجه؟ اول الامر، ماشي، اول حاجه كده تظبط دينك كله، اول الامر التخلص من التخلص من الصلاه. تعالوا نفهم الجزء الثاني عشان نفهم الجزء الاول. عارف اللي هو انا ايه؟ انا قايم اخطف الظهر او قايم كان الصلاه دي حاجه عليك لازم تخلص منها، تتخلص منها، فبتقوم تعملها بالنفسيه دي. احنا عاوزين نتخلص من الشعور ده. فهمتوا؟ التخلص من التخلص من الصلاه. التخلص من التخلص من الصلاه. فهمتوا؟ يبقى تاني عباده كبيره عندنا هي عباده، بص انا مش عايز ادخل في تفاصيل، يعني ما نتسرعش في الصلاه، يعني نخشع في الصلاه، كل ده مطلوب، كل ده مطلوب، نتدبر نعمل. طب ازاي؟ طب ده درس لوحده، ده مش درس بقى، ده مجموعه دروس. لكن انا بديك، انا المفروض انت كل واحد ماسك ايه، ورقه وقلم وبيكتب ورايا. يبقى اول حاجه رمضان الجوع، خلاص خلصنا رمضان الجوع. ثاني حاجه التخلص من التخلص من الصلاه، اكتبوها كده كلمات تفككم. طيب في الحته دي نسمع ايه؟ للاسف انا ما عنديش حاجه صغيره، فانا الحاجه الوحيده اللي عندي هو كتاب اسرار الصلاه لابن القيم. اللي عاوز يسمع السلسله دي، سلسله جميله، وما اعرفش كم درس، سلسله مفيده وجميله، مش جميله عشان انا بديها، هو انا بقرا الكتاب، يعني هو الكتاب جميل يعني. ماشي؟ او لو الاخوات بقى في رفقه عندهم معلومه عن درس تاني مهم وقوي في الحته دي يتسمع، ماشي. لكن انا على كل حال اللي يقدر يسمع سلسله اسرار الصلاه مهمه جدا، ماشي؟ يبقى تاني حاجه الصلاه. العجيبه يا شباب ان الله عز وجل قارن الصوم والصلاه جميعا في مساله انك تستعين بهما في حياتك مطلقا. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه، على قول بعض المفسرين ان الصبر هنا الصوم، واستعينوا بالصبر وصل. ايوه نستعين على ايه؟ حذف الله عز وجل المتعلق بهذا، يعني ايه؟ استعينوا على كل حاجه. ماشي، هم 13 مجلس ماشي، وهتلاقوا المجلس نص ساعه مثلا، ف هيعدوا يعني، معلش استحملونا بقى. ماشي، يبقى استعينوا بالصبر والصلاه. شوفوا يا جماعه هنا الربط العجيب بقى بين الصوم والصلاه. ايوه يعني نستعين على ايه يا رب؟ ما قالش ربنا، ما قالش استعينوا على ايه. طب ليه ما قالش؟ عشان تستعين على كل حاجه، تستعين على كل حاجه في حياتك، وبالذات بقى اللي احنا فيه ده. ما هو الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، شايفين الالفاظ، والصوم وجاء. يبقى ازاي ما تستعينش بالصبر والصلاه؟ يعني ازاي؟ يبقى دي تاني عباده كبيره بتكون معانا في رمضان، مش كده؟ طيب ايه تاني من العبادات اللي معانا في رمضان، العبادات الكبيره؟ ايه رايكم؟ القران، احسنتم، عباده كبيره جدا بتحصل في رمضان اللي هي القران. طيب القران ده بقى عندنا برضو حديث، ومش عايزين نخرج، احنا اللي جايين نتكلم عن فضل الصوم ولا فضل الصلاه ولا فضل القران، احنا جايين نقول احنا عاوزين نطلع من الحفره اللي احنا فيها، عاوزين نطلع من المستنقع اللي احنا فيه. ازاي العبادات دي هتساعدنا؟ فدينا بنقول اهو القران، عندنا حديث عجيب جدا كلنا بنسمعه كلنا واحنا داخلين رمضان، كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسل. ايه اللي دخل ده بقى في اللي احنا فيه؟ معنى التأثر بالقرآن يا شباب، يعني القرآن إذا تأثرت به أثمر عملا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أصلا جواد كريم صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ كان أجود الناس عموما كل السنة. طيب إمتى بقى أجود ما يكون؟ في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إيه اللي عمل ده في النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمور منها تأثره بالقرآن، تأثره بالقرآن. يبقى احنا القرآن احنا مش عاوزين القرآن، عدد الختمات الكتير في رمضان شيء مطلوب بلا شك، لكن احنا جايين النهارده بنعالج. انتوا عارفين يا شباب لما بنيجي نكلم، طبعا دكتور ايمن بقى يعني استاذنا في الحته دي، لما بنيجي نكلم واحد صحيح البدن غير لما نيجي نكلم واحد عنده مرض، لا مش فاهمين يعني ايه. يعني واحد صحيح ما عندوش اي مشكله خلاص، وجيه بيقول لنا عاوز اروح الجيم، فنقول له اه طبعا روح بقى، وقف واجري واعمل ودمبل والحاجات اللي انتوا عارفينها كلها والاجهزه والبتاع ومش عارف ايه. بعديها بشويه جالنا واحد طالع من حادثه فجاي يعمل علاج طبيعي علشان يعرف يمشي، هنقول له بقى يلا روح الجيم ومشايه ودامبلز وبار هتموته، مش كده؟ ينفع حد ساعتها يقول لي ما هو ده احسن؟ نقول له لا، ده هنشغله استك مثلا، ده احنا هنقعده واحنا اللي هنحرك له رجليه وايديه، اصل ده مريض. فاهمين يا شباب الفرق؟ يبقى عشان السؤال الايه اللي ما بنخلصش منه، عدد مرات ختم كتير ولا تدبر ومدارسه ولا كل ده كويس ومطلوب. انت عندك مرض، روح عالج مرضك. فاذا كان رمضان فرصه هنعيش مع القران، فاحنا عندنا وقت لتدبر القران، التدبر الذي يثمر عملا. هي عائشه لما ارادت رضي الله عن عائشه أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يحفظ القرآن، قالت كده عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان يقرأ القرآن؟ ده مع جلال الحفظ وجلال القراءة، اوعوا حد ياخد الكلام ان انا ايه اهون من الامور دي، لا احنا عاوزين كل ده يحصل. لكن لما ارادت مدحه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، او احنا عاوزين القران يثمر عملا، يثمر خلقا. طب ده هيجي ازاي؟ هيجي بانك تتدبر ايات ربنا سبحانه وتعالى، ماشي؟ يعني وانت بتقرا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وده اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من اخر ما نزل من القران. الايه دي اتعدى عليك ازاي؟ الايات المكيه كلها وذكر الجنه والنار وكذا تعدي عليك ازاي؟ ايات مراقبه الله عز وجل واطلاعه وشهوده تعدي عليك ازاي؟ يعني تعدي عليك ازاي؟ ما ينفعش تعدي، وما ينفعش تربطها بمرضك، ما ينفعش ما تربطهاش عفوا بمرضك اللي انت بتشتكي منه. يعني كل ما تقرا ايه تسقطها عليك انت وعلى مرضك اللي فيك، فاهمين؟ بلاش ايات النعم يا شباب، ان ربنا انعم علينا ويمهلنا وكذا تعدي علينا زي ما هو. ده برضو اللي عارفين، اللي عنده مروءه وعنده نخوه كده ما ينفعش يقابل المنعم بالاساءه. احنا حتى نسميه ده قليل الاصل بقى، يعني انا اديك واعمل لك وتروح انت تزعلني وتعصي. انا بتكلم في البني ادمين، يعني ده قله اصل. اللي عنده مروءه ما يعملش ده، ولله المثل الاعلى بقى. فالايات دي عاوزينها يعني تثير فينا شيئا، تثير فينا شيئا، ماشي؟ فلو هناخد بقى في الحته دي ممكن نسميها الانفعال مثلا مع او ايه نسميها، ايه رايكم؟ قولوا لنا عنوان حلو كده، انتوا بتحبوا العناوين الحلوه والحاجات دي. ايه القران؟ عشان بس يبقى ايه بنود كده احنا خارجين بيها اتفاق. يعني انا عاوز لفظ يشعر بان في حرق، في عمل بيحصل. ماشي ماشي. يعني هو ده، يعني اختكم بتقول التعفف ده غيرتها، ما انا التعفف بالقران. يعني فكره التعفف بالقران هو الجميل فيه ان هو مختص باللي احنا فيه، يعني هيفكرك، او التعافي بالقران برضو يعني اكتر منه معنى عام. لان الكلمات دي لو قدامكم انتوا بقى شطار في الحاجات دي، ستيك نوت بقى وتتحط مش عارف فين، وعلى الثلاجه وعلى اللاب وعلى والحركات دي، بحيث ان دايما عينينا شايفه الحاجات دي، ماشي؟ فلو احنا بنتكلم عن المشكله دي، احنا خارجين عاوزين رمضان، ده هو رمضان العفه، ودي برضو تتحط برضو، ماشي؟ تبقى قدامنا. يبقى ممكن الاستشفاء بالقران جميل، التعفف بالقران ماشي، والتانية كان ايه؟ التعافي بالقرآن ماشي. يلا اختاروا بقى واحدة. اللي معانا في رفقة، يعني انا ما حدش بقى يكتب، رفقة هي اللي تختار دلوقتي. يعني دلوقتي عشان يتحط في انا عاوز رفقة، اللينك بتاع رفقة ده ولا اسمه ايه ده؟ اسم رفقة هو اللي يحط اسم، هم اللي يختاروا اسم دلوقتي من الاسماء اللي احنا قلناها دي الثلاثة اربعة دول، ماشي؟ ولا هم خلاص مشيوا، زهقوا ومشيوا؟ فين رفقة يا جماعة؟ ماشي مفيش رفقة. هم رفقة بقى يختاروا اسم، عشان انا مش عارف اختار ايه واحد من دول خالص، ماشي؟ يبقى ده القرآن. ايه تاني يا شباب؟ الـ من العبادات اللي في رمضان، ايه رايكم؟ الذكر، احسنتم، عباده الذكر او الورد، ماشي؟ كل ده معانا، خلونا في الذكر بقى والاوراد، ماشي؟ فيبقى الذكر من العبادات اللي معانا. طب وايه اللي دخل الذكر بقى ان شاء الله في ان انا اتعافى؟ عندنا حديث عجيب جدا جدا في الذكر، ماشي؟ قال صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد يشتكي، قال له إن شرائع الإسلام تكاثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. تعالوا بس نقف كده يا شباب بس ونفهم حاجة بس، يعني معلش. أولا شرائع الإسلام، إيه شرائع الإسلام؟ الحلال والحرام، مش كده؟ مش دي الشرائع؟ شرائع الإسلام حلال وحرام. فبيقول له بيقول له إن شرائع الإسلام تكاثرت علي، فدلني على عمل أو فأخبرني بأمر، على الرواية اللي أختكم بعتها، أتشبث به. تعالوا كده أسألكم سؤال، يعني تتوقعوا كده، تتوقعوا السؤال معناه إن يا رسول الله شرائع الإسلام تكاثرت علي، فقول لي حاجة أعملها وسيبني من الشرائع. هو هنا أختكم كاتباه إن شعائر الإسلام، أنا حافظها شرائع، معلش هل في رواية شرائع ولا أنا غلطان؟ شوفوا كده، اعملوا سيرش وقولوا لي، ماشي؟ اعملوا سيرش وشوفوا هل في رواية إن شرائع الإسلام كده، عشان أنا مش محضر، يعني أنا جاي معاكم كده إيه بندردش يعني، ولغاية ما حد يسيرش عليها ردوا على سؤالي بقى. أنتوا متخيلين إن الشاب أو الرجل ده الصحابي هذا جاي يقول له إن شرائع الإسلام أو شعائر الإسلام، لغاية ما إن شرائع، مش كده؟ طيب في شرائع، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به فأسيبني من الشرائع؟ لا لا مش كده، أمال إيه؟ أمال يكون المعنى إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ كأنه بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي حاجة لما أعمل فيها حاجة، إحنا نيجي لللفظ اللي قاله، خلي بالك، يعني على الشرائع التي تكاثرت علي دي، مش خلاص مش عارف اجيبها من هنا تروح من هنا. طب لو قلنا احنا ان شرائع الاسلام اللي هي الحلال والحرام، يبقى من جمله الشرائع ترك الاباحيه، ترك الاستمناء، مش كده؟ طب ما الذي يعين الذكر. طب الذكر، طب ما يا شيخ انا بذكر نفس الكلام اهو، يا شيخ ما انا بذكر، يبقى احنا زي ما قلنا يا شيخ انا بصوم وما بيحصلش حاجه، يا شيخ انا بصلي وما بيحصلش حاجه، يا شيخ انا بقرا قران وما بيحصلش حاجه، يا شيخ انا بذكر وما بيحصلش حاجه. نقول لك اه هو الظاهر كده انه برده مش مش الذكر ده. يبقى احنا يا جماعه احنا عاوزين نسلم من الاول. يعني احنا نتشاهد بقى دلوقتي وان ندخل في دين الاسلام. يبقى اكيد الذكر اللي احنا بنذكره مش هو ده. طب ليه يا شيخ مش هو؟ ما هو لو هو الذكر كان اعن على الشرائع، ما هو ده لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، كان اعن على الشرائع، يبقى اكيد يبقى مش الذكر ده. طب امال انهي ذكر بقى؟ مش هينفع نتكلم عليه دلوقتي، يلا خدوا درس كمان، في درس في صلة اسمه الذكر، في سلسلة صلة، لما أقول لكم في سلسلة كذا تروحوا تاخدوه من السلسلة دي، ماشي؟ خلاص؟ أهو اتحط أهو، ماشي؟ الخوف، الرجاء، رمضان، الجوع، فلسفة الصوم، الذكر، صلة الذكر وصلة الذكر اثنين. وكنا قلنا ايه تاني عشان انا هنسى انا الكلام ده، قلنا الشاطر بقى منكم هيقدر يسمع سلسله، وقلنا حاجه في حصه الدين، الخوف والرجاء، يسمع سلسله ايه، اسرار الصلاه، يبقى جدع، ما تعبانين ومش هتقدروا تسمعوها، يبقى تشوفوا حاجه تانية تسمعوها في الصلاه، ماشي؟ تعبانين بجد يعني، ما اقصدش التريقه. تعبانين يعني مرهقين اي حاجه. ماشي، فاسمعوا صلة بقى والذكر، مش هينفع نتكلم عن كل حاجة، خلاص؟ إنما الذكر يعين، يعين، خلاص؟ إيه تاني من العبادات المشهورة والمختصة برمضان؟ طبعاً أي حد هيحط ترشيحات، انا مش هينفع اعيدها لان ما بقاش انا مش مطلع على قوي على الايه على الدنيا يعني، ف يعني مش هقدر يعني عشان ده دين في الاخر، فانا مش عارف ازكي، ده مش معناه ان انا بقول لا يعني، فاهمين؟ طيب خلونا من الحاجات اللي اتكتبت، الاعتكاف والدعاء، خلاص دول الزياده، ويعني هو الدعاء مش مختص قوي برمضان لكن ماشي الحال. الاعتكاف، خلونا نمسك الاعتكاف من العبادات المشهوره جدا في رمضان مش كده؟ الاعتكاف. طيب ايه ده كمان بقى؟ الاعتكاف كمان ليه دعوه بالشهوه؟ اه طبعا ليه دعوه بالشهوه، اه طبعا ليه دعوه بالشهوه. ازاي طيب؟ خلونا بقى يا جماعه انا هقول حاجتين بسرعه جدا، هقول حاجتين بسرعه فركزوا فيهم الله يكرمكم. رمضان، رمضان من اهدافه الكبيره في حياتنا انه يكسر العادات بتاعتك. العاده انتوا عارفين ابسط دائره عاده اللي هي الهابت لوب بيسموها، يعني مكونه من ثلاث حاجات في دقيقه هقولهم وركزوا معايا عشان هسالكم سؤال. مكونه من ثلاث عناصر، دي ابسط دائره، في ناس بتزودها بتخليها اربعه وفي المهم ابسط دائره اللي هي ايه؟ التريجرز او الكيوز، يعني اللي هو بالعربي المحفزات او الايه المثيرات مثلا كده يعني، وبعدين الروتين اللي هو العاده نفسها اللي انت بتعملها، وبعدين الريورد او المكافاه اللي بتاخدها. خلاص دي ابسط دائره للايه؟ للعاده، الاطباء بيقولوها او العلماء بيقولوها يعني. خلاص التريجر او الكيو او المحفز ده حاجه بتحصل، لما بتحصل ما بتعرفش توقفها بالظبط كده، لازم بتلاقي نفسك بتعمل العاده اللي انت متعود عليها دي من غير ما تفكر. خلاص فلما تعمل العاده دي تلاقي بعد كده تلاقي بعد كده ريورد او مكافاه، فتتقفل الدايره خلاص كده ماشي. زي ايه؟ زي مثلا ببساطه انك بقى عندك كيو او تريجر انك ماسك الموبايل، اول ما تمسك الموبايل بتفتح الفيسبوك مره في الثانيه في ال 10%، وطبعا لما تفتح الفيسبوك بيحصل لك الريورد او المكافاه اللي هي ايه، بتحس بنوع من الرضا، بنوع من السعاده، بنوع خلاص فاتقفلت الدايره. مين بقى منا ما بيحصلوش ده؟ انه يكون رايح يمسك الموبايل عشان يعمل مكالمه مثلا مهمه، ولا يعمل حاجه مهمه جدا وسريعه ولازم دلوقتي، وما يفوقش غير بعد نص ساعه وهو عمال يفر في الفيسبوك. ليه؟ لان هو اتعود على كده. طيب بيجي رمضان، طبعا الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده كتير، يجي رمضان بقى يكسر لك في العادات بتاعتك. جزء من فلسفه رمضان يا شباب انه بيكسر لنا العادات. تمام بقى تكسير العادات، انا مش جاي اتكلم في العادات دلوقتي، الاعتكاف. الاعتكاف احنا شوف احنا بنقول ايه؟ ادمان، ودي عاده سلوكيه وكذا وكذا. الاعتكاف فلسفه الاعتكاف اصلا منها انك تتحرر، تكسر عاداتك. انا متعود انام على سريري، هتنام على الارض. انا متعود بنام في الضلمه، لا ده انت هتنام بالنهار، يعني مش بس ده انت بالنهار والشمس طالعه والمسجد ازاز، واللي جنبك يمين بيسخر، واللي جنبك شمال تليفونه نسي يعمله سايلنت فبيرن كل شويه، وانت نايم واحده يتكعبل في رجلك وواحده هيعدي من فوقيك هتنام. طب انا الحمام متعود اصلا، انا الحمام بقى دلوقتي الحمام مش في البيت، الحمام في اوضه النوم، يعني عند بعض الناس الحمام في اوضه النوم. لا ده انت الحمام واقف في الطابور اللي هناك ده ليه؟ اصل هو احنا مثلا 500 معتكف وهم خمس حمامات، فوق في الطابور. طب انا متعود الحمام الفرنجي، لا هتدخل تلاقيه بلدي. طب الاكل، اكل ايه يا باشا؟ انت مش هسيبك من التعود، انت اللي هيتحط لك هتاكله. وعشان كده يا شباب، الشباب اللي بيسمعني، ها طبعا البنات ما بيعتكفوش قوي، انما الشباب بلاش يا شباب تروح تدور على الاعتكاف الالم لحياتك. ركزوا بقى في اللي هقوله ده، بلاش تدور على الاعتكاف الالم اللي هو شبهي، لا روح الاعتكاف اللي مش شبهك، روح الاعتكاف اللي مش شبهك. ليه؟ علشان احنا في حرب، اوعى تنسى، اوعى تنسى، عشان تهرب منتصر على نفسك. اخشوشينه فان النعمه لا تدوم، ماشي؟ فروح الاعتكاف اللي ما يلأمكش، مش الاعتكاف اللي يلأمك. فاهمين يا شباب؟ طيب يبقى الاعتكاف في المعنى ده، اول معنى ان هو ايه؟ بيكسر لك العادات فاستغله صح. المعنى الثاني اللي في الاعتكاف انه اصلا بقى فكره الاعتكاف، ومعلش بقى يعني انا ايه، واحد من شويه كتب لي، انا عرفت ليه بيسموه الجلاد. لا واحنا لسه ما بنجلدش، احنا ده كله بنعمل ايه؟ بنسخر كده الجلد جاي بقى ماشي. الاعتكاف يا شباب، حقيقه الاعتكاف زي ابن رجب قال، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمات الخالق. احفظوا بقى الجمله دي، حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمات الخالق. دي حقيقة الاعتكاف. جميل؟ طيب يبقى حضرتك عشان تعتكف او مش هتعتكف هيدخل العشر الاواخر، وانت هيدخل العشر الاواخر، ويا ريت لو من اول رمضان. عاوزين نعمل ايه بقى؟ عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نتلبس بحقيقة الاعتكاف اللي هي ايه؟ قطع العلائق عن الخلائق. ازاي نقطع العلائق عن الخلائق؟ اول حاجة موبايلك هيتقفل. انا نصيحتي ارمي السمارت فون وهات لك تليفون بزراير عادي جدا، نوكيا ابن حلال، وعشان ما تحسش انك نزلت قوي هاته بكشاف، يبقى عندك تليفون بكشاف واخر دلع. ماشي؟ ليه؟ عشان تقطع العلائق. وهو يا شباب احنا اعتكفتنا، احنا في بلاء، والله احنا في بلاء يا شباب، في بلاء. ليه؟ طب والله كويس، انا كنت ناسي. الله يجزاك الله خيرا، ماشي. الواجبات بتزيد، انا كنت ناسي اصلا في سلسله، في رساله اسمها الاعتكاف ومعالم التغيير للشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، اتاخدت في مجلسين. اختكم حطت لكم الايه الدرس بتاع اللينك بتاعهم اهو، يلا دول واجب كمان، يلا معاكم اهو. خلاص مش هنتكلم على الاعتكاف كتير، خلاص يبقى دي الاعتكاف ومعالم التغيير، خدوا الدرسين دول خلاص. بس ما ينفع الكلمه الوحيده اللي هقولها، بس ما ينفعش تخش اعتكاف وانت متصل بالخلائق. يعني فيسبوكك معاك، واتسابك معاك، وانستجرامك معاك، وتيك توكك معاك، ويوتيوبك معاك، اعتكاف ايه ده؟ ما انا قلت بقى اللي وراه شغل والبنات هيدخل العشر الاواخر، احنا في طوارئ حتى لو مش هنعتكف. احنا في طوارئ حتى لو مش هنعتكف، من الطوارئ دي تجنيب السمارت فون خالص، تجنيبه تماما. يعني اللي منا مقتدر ويقدر ينزل يشتري تليفون عادي يقضي بيه رمضان، ارجوكوا اعملوا ده، ارجوكوا. احنا جايين نتكلم ناس عندها مشكله، عندها جايه بتقول انا مدمن اباحيه. احنا رقم واحد من واحد لألف في اشكالنا دلوقتي سهوله الوصول، سهوله الوصول. فسهوله الوصول ده ليه؟ الجهاز اللي بيعلم بيه ربنا اللي في ايدينا ده، فتخلص منه، تخلص. احنا بنقول رمضان فرصه ان احنا نتخلص من العادات، فرصه ان احنا نغير عادتنا. طب ما نغير دي يا شباب، خلوها معانا دي في رمضان، نخرج من رمضان. يا ريت يا ريت يا شباب، الله يكرمكم، الموضوع جنه ونار. نخرج من رمضان اتعودت ان انا ماسك تليفون عادي، وتليفوني الثاني ده بفتحه ساعه في اليوم اشوف الحاجات المهمه وخلاص، وشكرا على كده مثلا، خلاص. فده الاعتكاف. ايه تاني؟ عشان الوقت طول، انا كنت والله انا عامل حسابي على نص ساعه، فانا اسف جدا وكده طولت. فاقول اخر حاجه مش هاخدها بقى من كلام كنتو، بس لانها معنى مهم جدا جدا في رمضان، هو معنى قلبي، وهو معنى المراقبه. معنى المراقبه، او ان شئت فقل اننا نتلبس في رمضان بمقام الاحسان اللي هو اعلى مقامات اصلا. ماشي؟ انتوا عارفين الاسلام والحديث، الاسلام والايمان والاحسان. الاحسان اعلى المقامات. ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الصوم بيضربك على المرتبه دي اصلا، بيضربك على مرتبه الاحسان. طب الاول قبل ما نتكلم في الصوم والاحسان، هو الاحسان ده مهم اصلا في مساله الشهوه؟ اه طبعا. انت لما تعيش في حياتك بان الله يرى، الم يعلم بان الله يرى، وان الله شهيد، وان الله رقيب، وان الله رقيب ومطلع عليك وانت في جوف الليل في غرفتك، و ده ده ده رادع قوي جدا جدا على انك تستمر في هذه المعصيه، مش كده يا شباب؟ طيب ما هي فرصه بقى في رمضان، فرصه في رمضان ان نخرج عززنا جوانا مقام الاحسان ده. هو في مقام الاحسان ده ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. انا هسالكم سؤال، حضرتك في البيت لوحدك وقدامك الاكل والشرب وهتموت من الجوع والعطش، ليه ما بتاكلش ولا تشرب في رمضان؟ بلاش، احنا جايين نتكلم على الاباحيه، احنا جايين نتكلم على الاباحيه دلوقتي. حضرتك في رمضان في النهار والتليفون في ايديك، ليه ما طلعتش مقطع اباحي واتفرجت عليه؟ ليه ما استمتعتش؟ ليه؟ عارف ليه؟ هقول لك انا ليه. عشان انت في اعلى مقامات الدين، ابشر. ماشي؟ اهو ده غريب عليا ان انا اقعد اقول ابشر وبدلعك اهو، ماشي؟ عشان الفكره اللي متاخده عني. انت متلبس بمقام الاحسان. أنت متلبس بمقام الإحسان. يعني إيه؟ أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فقد علمت وتيقنت أنه يراك. ما فيش حد معك في البيت، وتركت لله، ما كلتش لله وما شربتش لله وما استمنتش لله وما فتحتش مقطع إباحي لله سبحانه وتعالى. فأنت في أعلى المراتب. عيب عيب لما تكون في أعلى البرج كده وترمي نفسك بمزاجك من فوق البرج مع يوم واحد شوال. عيب. ماشي يا شباب. فيبقى مقام الإحسان نظبطه ونعززه جوانا، وده موجود في رمضان. حد عاوز يزود واجبات؟ يلا كفاية كده، وآسف بقى طولت عليكم وزهقتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.